الشريعة قد جرى والعلم من تلك الرحاب تفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية للشيخ أحمد ابن تركي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيه إلى باب والساهي في صلاته على ثلاثة أقسام، لأنه تارة يسهو عن نقص فرض من فرائض الصلاة كنقص ركعة أو سجدة، فلا يجبر بسجود السهو، يعني الركن لا يجبر بسجود السهو، ولا بد من الإتيان به، يعني أن تارك الركعة مثلا تشهد بعد الثالثة وسلم، ثم تذكر أنه سلم على ثلاث، يبقى ماذا يصنع؟ هل يسجد بعد السلام أو قبل؟ لا طبعا لا، وإنما يقوم ويأتي بالركعة ويسجد بعد السلام لزيادة السلام، ده زاد تشهد كمان، زاد تشهد بعد الثالثة وزاد السلام عليكم، يقوم يأتي بالركعة. هذا فعله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وتشهد وسلم، فزل يدين، واحد اسمه من الصحابة اسمه الخرباق، وكان في يديه طول، يديه طويلة يعني. قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل ذلك لم يكن، يعني لم أقصر ولم أنسى. فقال: بعض ذلك قد كان يا رسول الله، يعني أنت سلمت من ركعتين، فإما قصر وإما نسيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ سأل الصحابة، قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين وسلم وسجد بعد السلام سجدتين، هذا أصل الأصل. طبعا طبعا، أي هو ده السلام سهوا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما لو واحد سلم بعد التشهد الأوسط صلاته بطل عمدا، يعني بدل ما يجيب أربعة سلم من اثنين فصلاته بطل، إلا إذا كان مسافرا. يعني هو نسي فيكمل الأوليين، يعني يبني عليهما، يبني على الركعتين، ده اسمه بناء، نبني على ما فعلنا، يعني السجود ده كأنه ملغي، السجود ده زيادة، قصدي السلام، السلام ده زيادة، يعني السلام في نصف الصلاة زيادة، يبقى هنجيب الركعتين ونسلم ونسجد بعد السلام ترغيما لأنف الشيطان. لكن سلام نسيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا للتشريع، لأن طبعا الشيطان لا سبيل له عليه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أنسى ولكن أنسى، يعني من الله، لأسن. إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى، لأن الشيطان لا يسيطر عليه ولا ينسيه، وإنما ينسيه الله تعالى ليسن للأمة كيف تصنع في صلاتها إذا نسيت، للتعليم. علشان برضو دي مشكلة برضو، يعني واحد ممكن يقول طب النسيان والسهو من الشيطان، والشيطان لا سبيل له على الأنبياء، فكيف يسهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى ده سهوه للتشريع، سهوه من الله. إني لا أنسى ولكن أنسى، أي ينسيني الله، لأسن، أي لأسن للأمة كيف تصنع عند الإيه؟ عند النسيان. هذه مثلا هي مسألة مش مذكورة هنا في الشرح، لكن ذكرها مثلا الشيخ الصفت المالكي في الحاشية، تقرأها في الداخل. هذه من ضمن الفوائد يعني. مثلا واحد نسي السجود، نسي الركعة، الركوع، نسي الركوع فركع فلم يركع، سجد سجدتين ثم قام للثانية، يبقى كده ما يقدرش هو يجيب الركوع، خلاص هو يمشي في الصلاة لآخرها ويأتي بركعة بدلها بعد ما يكمل يعني أربع ركعات، هيبقى عليه ركعة، يعني كأنه إيه، مش هيأتي بعد أربعة، لا، يبقى هنا صلى الركعة الأولى، في الركعة الثانية نسي الأولى، نسي الركوع، أقصد نسي الركوع في الركعة الثانية، ماذا يصنع؟ لم يتذكر إلا بعد رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية. يبقى إذن هو معه ركعة صحيحة بس هي الأولى، يبقى كأنه دي لم يصلها، كأنه إيه؟ لم يصلها، كأنه لم يصلها، يبقى هيأتي بدلها بركعة بفاتحة وسورة، يعني التي يقوم لها، ما يتشهدش طبعا يقول دي الركعة الثانية، لأن دي اتلغت خلاص، لأن نقص إيه؟ ركوع. يبقى هيقوم مرة تانية ويأتي بركعة بفاتحة وسورة مكان الركعة التي نقص فيها الركوع، ثم يتشهد. واحد يقول ده بعد الثالثة، لا، ما احنا عندنا ركعة ايه ناقصة ما اتلغت، لا تحسب. طب لو تذكر بعد الركعة الثالثة، يعني اتى بركعة بفتحة بس، يعني تشهد واتى بركعة ثم تذكر بعد الثالثة دي انه نسي الركوع من الركعة الثانية، يبقى ماذا يصنع؟ هنا عاد الثالثة أصبحت ركعة ثانية، الثالثة أصبحت ثانية، يبقى هيقرأ تشهد بعدها لأنها الثانية، وهيأتي بركعتين بفاتحة فقط باقي الصلاة، ويسلم، لا قبل السلام طبعا، احنا عندنا كده زيادة ركعة ألغيت، وعندنا نقص صورة، فين هي؟ الركعة الثالثة اللي أصبحت ركعة تانية نقص إيه؟ صورة. يبقى عندنا إيه؟ نقص وزيادة، نقص صورة من الركعة التانية اللي هي كانت ثالثة ورحلناها بقت إيه؟ ثالثة، بقت تانية، وأتينا بركعتين بفتحة فقط، يبقى عندنا نقص صورة وزيادة ركعة، يبقى هنسجد إيه؟ قبل السلام، لتغليب النقص على الزيادة. كل ده طبعا ايه تفصيلات مهمة جدا في النقطة دي يعني. لكن الذي نسي سجدة يعني سجد السجدة الأولى أطال فيها وفكر أنها السجدة الثانية ثم قام، هنا عاد يمكن التدارك يعني أقدر أجيب السجدة دي. طب آتي بها كيف؟ أنزل جالسا ثم أسجد، لأنه نسي السجدة والرفع منها، نسي سجدة والرفع، فالسجود ركن والرفع منه ركن، يبقى ترك ايه ركنين، يبقى يأتي بالركن الأول اللي هو ايه الجلوس بين السجدتين، يجلس ثم يسجد الركعة السجدة ثم يقوم، يبقى كده رقع الركعة ثم يسجد عد بعد السلام. ليه؟ لأنه زاد الوقوف والرجوع، أنه وقف بعد ما نسي السجدة ورجع علشان يأتي بإيه؟ بالسجدة، يبقى هيجلس لكن ما ينفعش إيه؟ يعني يخر للسجود من وقوف، لأنه كده يبقى أتى بإيه؟ بركن واحد وهو السجود، لا إحنا عايزين ركنين. يبقى كيفية النزول للسجدة أنه ينزل جالسا ثم يسجد، يبقى أتى بالركن الأول ثم بالركن الثاني. لكن لابد عد هو الحضور في الصلاة يعني يحتاج إلى تدريب شديد ومجاهدة، مجاهدة للنفس يعني علشان يحضر في الصلاة ما يسهوش يعني. ولكن السجود يعني الإنسان لما يعني يسهو ويعمل بالسنة له ثواب، قالوا يعني إنه كمان يعني الصلاة المرقعة يعني قريبة من القبول عند الله، لأنه فيها طبعا انتصار على الشيطان، يعني أنت تسببت في السهو فعملنا بالسنة يعني فغلبناه. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، العابد الجاهل ما يعرفش كله، يحصل خلل يعيد الصلاة تاني، يحصل خلل يعيد الصلاة وهكذا، في الآخر طبعا الجاهل يقول لك احنا أحسن حاجة بلاش الصلاة ريح نفسه لكن هنا في انتصار، هنا في انتصار في تطبيق السنة. ما هو يعني طلب العلم فريضة من أجل هذا، يعني طلب ما تصح به الصلاة خاصة وما تبطل به الصلاة ده فرض عين على كل مصلي لابد يعني، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان بالقرب تداركه، وإن لم يذكر ذلك حتى عقد ركعة أو حتى سلم وكان النقص من الركعة الأخيرة، فإن كان بالقرب تداركه، وإن فاته التدارك فيأتي بركعة بعد السلام. يعني إن كان الركعة الأخيرة هي تدارك طبعا، كما ذكرنا يعني إنه مثلا سجد السجدة الأولى وتذكر الركوع، يبقى هيقف ويقرأ القرآن ويركع. مثلا إذا تذكر بعد السجدة الثانية، تذكر بعد السجدة الثانية يبقى هيرحل الصلاة، يعني هيخلي التالتة مثلا هتبقى ركعة ثانية ثم يأتي بركعتين وهكذا. إذا كان في الركعة الأخيرة طبعا يعني نسي الركوع مثلا، هو يتشهد نسي الركوع الركعة الرابعة، يبقى يقوم ويقرأ شيئا من القرآن ويأتي بالركوع والرفع ثم السجدتين ويتشهد مرة أخرى ويسلم ويسجد بعد السلام لهذه الزيادة كلها. أو وهو جالس مثلا في التشهد نسي أن قال أنا سجدت سجدة واحدة وقاعد يتشهد، يبقى يروح ساجد الثانية ويعيد التشهد مرة أخرى ويسلم ويسجد بعد السلام وهكذا. المهم أن الركن لا بد من الاتيان به، إن كان جزء من الركعة كالركوع أو السجود أو الرفع من الركوع أو الرفع من السجود يأتي به، نسي ركعة كاملة يأتي بها. يعني الركن لا يرقع، الركن لا يرقع بسجود السهو ولا يجبر. أيوة، فإذا تذكر بعد السلام مباشرة يعني يأتي بركعة بدل اللي فيها النقص، اللي نقص منها الركوع أو الرفع السجود أو الرفع، يأتي بركعة كاملة بدلها. إن كانت بفاتحة فقط يأتي بركعة يعني من الثانية أو الثالثة، الثالثة أو الرابعة بفاتحة فقط، من الركعة الأولى أو الثانية يبقى بفاتحة وسورة، ويسجد بعد السلام. ده ملخص لمن نسي ركنا. فإن خرج من المسجد أو طال بطلت صلاته، يعني مشى وثم تذكر يبقى هيعيد الصلاة مرة أخرى، طال الزمن. أو ختم الصلاة مثلا وجلس يتحدث مع من بيجي ثم تذكر أنه نسي ركنا سجودا أو ركوعا أو نسي الفاتحة مثلا، فذا صلاته إيه؟ بطلت، يبقى هيعيدها مرة أخرى. أو طال بطلت صلاته ويبتدئها. وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوط، أي الدعاء في الصبح. يعني عندنا القنوط قبل السلام قبل الركوع، فهو أتم الفتحة والسورة في ركعة تانية وركع خلاص. إحنا عندنا ممكن يقنط بعد الركوع سرا برضه ولا شيء عليه. إذا نسي وقال سمع الله لمن حمده ونزل للسجود خلاص لا يسجد، لا يسجد. كذلك نسي ربنا ولك الحمد، ده مستحب لا سجود عليه. نسي تكبيرة واحدة لا سجود عليه، لازم يسهو عن اثنين أو ثلاثة وشبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك كله، أي الأشياء المذكورة كلها. برضو أيوة سنتين فأكثر عليه سجود إيه؟ سجود بعد قبل السلام. لو سهى عن سنتين أو ثلاثة أو أربع سنن أو خمسة كله قبل السلام. ثلاث سنن ولم يسجد. من ضمن مبطلات الصلاة إذا ترك ثلاث سنن ولم يسجد لا قبل ولا بعد، وطال الوقت خرج من المسجد أو طال قعد عشر دقائق بعد الصلاة وتذكر يعيد الصلاة مرة أخرى مباشرة. أيوة، قبل السلام أو بعد السلام. يعني هو يختم الصلاة مثلا تذكر أنه نسي السورة يسجد في الحال، يعني اللي ما سجدوش قبل يسجدوا بعد. قال ومتى سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت، يعني سجد لتكبيرة أو للقنوت أو ربنا لك الحمد أو سمع الله لمن حمده مرة واحدة سجد قبل السلام بطلت صلاته، لأنه هذه لا تستحق السجود، فكأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها، يعني هي لا تستحق السجود وأنت كأنك زدت سجدتين في الصلاة. لكن لو سجد بعد ما فيش مشكلة لأن الصلاة صحت بالسلام. بعض المالكية قال يسجد بعد السلام يعني للأمان، للأمان من بطلان الصلاة. قال ومتى سجد لشيء من ذلك قبل سلامه، أي للفضائل يعني، بطلت صلاته، لأنه زاد فيها عمدا ما ليس منها فهو كالمتلاعب، فلذلك بطلت عليه. ويبتدئها يعني سيعيد الصلاة من جديد بإحرام جديد. النوع الثالث احنا قلنا ايه؟ نقص الفرض، نقص المستحب، نقص السنة، ده اللي فيه السجود، نقص الايه للسنة. هنا فيه ضابط عندنا سينان وجيمان وشينان وتاءان. يعني إيه؟ السينان ترك السر والسورة، السر والسورة، يعني ترك السورة أو ترك السر، يعني بدل ما يصلي في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرة العشاء، بدل ما يصلي سرا رفع صوته جهرا، يعني صلى الصلاة كلها جهرا مثلا أو ركع منها جهر. فهنا طبعا إيه هيسجد إيه بعد السلام، عشان دي زيادة، السر سنة تركه وجهر يبقى زاد يسجد بعد السلام، والسورة لو تركها يسجد قبل السلام. يبقى السينان السر فيما يسر فيه، وهنا السر والسورة. الجيمان الجهر والجلوس، الجهر يعني صلى العشاء سرا أو الصبح سرا أو المغرب سرا ولو في فاتحة فقط، يعني حتى الفاتحة بس في الفرض بالذات، فلو ترك الجهر يسجد قبل السلام لأنه نقص، لأن السنة أن يجهر. والجلوس، الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني سنة. وطبعا اللي هيترك الجلوس هيترك التشهد، ما هو متلازمان. لكن المهم أن الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني سنة. يبقى الجيمان للجهر والجلوس، الجلوس للتشهد يعني، فلو ترك يبقى يسجد قبل الايه قبل السلام. والشينان للتشهد الأول والتشهد الثاني، يعني واحد مثلا سهى عن التشهد الأول ووقف يبقى لا يرجع، يتمادى. أحيانا الواحد يجي في الركعة الثانية ويقوم ولا يتشهد، خلاص ما يرجحش من الفرض للسنة بالعلة يعني، فيتمادى في الصلاة ويسجد قبل إيه السلام. والتشهد الثاني سنة برضه، والجلوس له سنة، يبقى ترك سنتين. فلو جلس مثلا ودعا أخذ يدعو نسي التشهد كله، فهنا وسلم يبقى كان يسجد قبل السلام، هو يسجد بعد الايه بعد السلام. هذا معنى ترك التشهد الأول أو التشهد الثاني. بس هو طبعا لو تذكر قبل السلام في التشهد الثاني هيقرأ، يعني هو شرع في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نسي التحيات لله الزكية نسيها، أخذ يدعو أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، ولم يقل التحيات لله، يبقى نسي التشهد. فلو تذكر قبل السلام هيعيد التشهد من الأول، ويعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيد الدعاء، ولا سجود عليه في هذه الحالة. لكن لو سلم يبقى تحول السجود القبلي للسجود بعدي، لأنه الذي ينسى قبل يسجد بعد. والتاءان التكبير والتسميع، التكبير والتسميع معنى الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، بس إيه تكبيرتين أو تسميعتين، يعني ينسى مرتين في ركعتين ينسى سمع الله لمن حمده، أو مثلا يستبدل التسميع بالتكبير، يعني بدل ما يقول سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر في ركعتين، يبقى زاد تكبيرتين ونقص تسميعتين، زاد ونقص، ويسجد قبل إيه قبل السلام، يسجد قبل السلام. ده الضابط اللي هو إيه، يعني لو كتبته عندك أحسن، يعني سينان وجيمان وشينان وتاءان. ده في السنن، في السنن. سنان السورة والسر، جيمان الجهر والجلوس، شينان التشهد الأول والتشهد الثاني، تاءان التكبير والتسمية. والشيخ طبعا ذكر هذا، وتارة يسهو عن نقص سنة، أي سنة مؤكدة من سنن الصلاة، كالسورة مع أم القرآن يعني مع الفاتحة، أو تكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك من السنن، فيسجد لذلك كله سجدتين، إذا نقص يعني يسجد قبل السلام سجدتين كما تقدم، بشرط القرب في القبلي، يعني شرط القرب يعني إيه؟ يعني يتذكر مثلا بعد السلام مباشرة أو بعد السلام بقليل، يعني إيه؟ كختم الصلاة مثلا وهو يختم، أو بعد الختم تذكر، يبقى يسجد بعد إيه؟ بعد السلام. أما البعدي، السجود البعدي لا يسقط ولو بعد شهر أو سنة أو سنين، يعني من لما الإنسان يتذكر أنه في زيادة حصلت عنده ولم يسجد لها يسجد في أي وقت، يكون متوضي ويستقبل القبلة ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، لأنه قاعد في الذمة ما يسقطش، لأنه هو ترغيم لأنف الشيطان، فإحنا ننكد عليه في أي وقت، بس مش بعد العصر ولا بعد الصبح، يعني في وقت اللي فيه حل النافلة، يعني قبل الظهر مثلا، بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى العصر، ومن بعد المغرب مثلا إلى الفجر. ثلاث سنن، الثلاث سنن هي سنن لكن لأن السجود لها واجب، السجود لها ما هو سنة، قالوا سنة في البعد، لكن القبلي علشان لجبر نقص الصلاة، لجبر النقص فلم حتى لا الثلاث سنن بالذات الثلاث سنن بالذات لو ترك السجود لهما بطلت صلاته. لا المستحبات لا يسجد لها، لو سجد للمستحبات بطلت صلاته. ولذلك قال ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان، ويسجده ولو بعد شهر من صلاة، شهر أو أكثر يوم، وليس الشهر بتحديد، بل ولو ذكره بعد سنة أو سنتين سجده. هنا مسألة عد، ولو قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أجزأه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور. ولو قدم السجود البعدي عن محله فسجده قبل السلام أجزأه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور، القول المشهور يعني. قال في المختصر وصح إن قدم أو أخر، يعني الصلاة إيه؟ صحيح، يعني واحد مثلا مع يعني زاد يسجد بعد السلام، فهو طبعا حصل عنده لخبطة، فبدل من أن يسجد بعد سجد قبل، صحة الصلاة. واحد حصل عنده نقص سنن، فبدل من أن يسجد قبل سجد بعد، صحة الصلاة. هو بس يعني قالوا إن تعمد تأخير السجود القبلي وجعله بعد عمدا تصح الصلاة مع الكراهة، يعني يكره له ذلك مع صحة الصلاة، لكن لو قدم البعد عمدا تصح مع الإثم، تصح مع الإثم يأثم يعني، قال يعني أساء وصحت صلاته، لأنه طبعا إيه قال أدخل في الصلاة يعني ما ليس منها، والمفترض أن يكون بعد، لكن الصلاة صحيحة على أي حال، مراعاة لقول الإمام أبي حنيفة أن السجود كله إيه بعد السلام. الأحوط طبعا لو الإنسان حصل عنده يعني شك في ترك شيء معين، يعني هل هو من السنن العامي، ما يعرفش برضو السنن من المستحبات، ما يفرقش قوي يعني بين إلا العالم يعني، فهو الأحوط يسجد بعد السلام ما ليس منها، حتى لا يدخل في الصلاة ما ليس منها. برضو أساء وصحت صلاته، أيوة ده لو العلماء قالوا لو ترك السنن كلها عمدا يعني قالوا الصلاة صحيحة، لكن يأثم، قال يأثم لتهاونه بالسنة، يأثم لتهاونه بالسنة، يعني اللي يترك التكبير، يترك السمع الله ونحمد، يترك السورة، يترك التشهد، يعني تصح صلاته مع إيه مع الإثم، يعني الإثم للتهاون يعني. العمد غير السهو، مع الاسم، مع الاسم للتهاون، لأن السجود للسهو لا للعمد، العمد لا يجبر، تبطل صلاته. هم العلماء يقولون ممكن يعني، لكن جهلا برضو الجاهل يأسم، برضو الجاهل يأسم، لأن العامد الجاهل كالعامد في في في لا يعذر بجهل، يعني تصح صلاته مع الإثم لكن لا سجود عليه. فهذه المسألة الأخيرة يقول ومن لم يدري ما صلى أثلاثا أم اثنتين فإنه يبني على الأقل كما قلنا، ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون ما أتى به زيادة في نفس الأمر، احتمال أن يعني يكون زائدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الحديث من استنكحه الشك بنى على الأكثر وسجد بعد السلام، وسجد إيه بعد السلام، ده أصل الحديث يعني، اللي هو صلى ركعتين أو ثلاثة، صلى ثلاثا أو أربعة، ده ويأتيه الشك كل يوم، اسمه مستنكح، يبني على أكثر ولا سجد عليه، يسجد بعد السلام أقصد يعني. لكن الذي يستنكحه السهو يعني يسهو عن السورة كثيرا، يسهو عن التكبير مثلا مرة واثنين وثلاثة كثيرا، ده لا سجود عليه خلاص، إن أمكنه التدارك ماشي، ما أمكنوش لا شيء عليه، لأنه ده إيه باستمرار. والشيخ الدرديب قال لا دواء له مثل الإعراض عنه بالنسبة للسهو يعني، لأنه ده شيطان باستمرار جاي، فعشان كده يبني على الأكثر في الشك أو السهو ولا شيء عليه. ثم بعد ذلك بدأ في إيه؟ في ما تصح إمامته ومن هو أولى بالإمامة ومن لا تصح ومن تكره منه، هذا والله تبارك وتعالى أعلم.